الحمد لله شرع الشرائع وأحكم الأحكام، أحمده سبحانه وأشكره فهو ولي كل إنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، أوضح المحجة وأظهر معالم الشريعة وبين الحلال والحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن الله مطلع عليكم، عالم بأحوالكم وما تخفي صدوركم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أحبابي الكرام، الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر سنة من سنن الله عز وجل، وكل من وقف حجر عثرة في وجه الخير والإصلاح والدعوة والإرشاد، ووقف في وجه الأنبياء ومن سار على دربهم، فهو مجرم عليه من الله اللعنة والعقاب الأليم. فمن المجرم؟ ولماذا يكون الإنسان مجرما؟ وما أصناف المجرمين؟ وما عاقبتهم؟ أولا، من المجرم؟ المجرم هو المكتسب لكل شر، المنقطع عن كل خير. ومن هنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق النفس الإنسانية وأودع فيها الاستعداد للخير والشر معا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ولا تكليف بمستحيل. لذلك يستطيع الإنسان أن يصلح نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونعلم أيضا أن الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقل ومن بالفطرة التي تذكر العبد بربه ورغب بالجنة ورحب من النار إلا لكي يكبح جماح هذه النفس عن الإجرام وينمي لديها جوانب الخير. ونعلم ثالثا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي ويمحص من سار على دربه، لذلك جعل الله سبحانه وتعالى من أعدائه من يقفون في وجه أنبيائه ومن سار على دربهم، وكل من يقف في وجه الدعاة إلى الله ويحجم دورهم ويضع العراقيل أمام مسيرتهم إنما هو فرخ من أفراخ أولئك المجرمين الأوائل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أحبابي الكرام، يجب أن نعلم أن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودها، لا يضعف عودها كما يظن أولئك السذج، بل ويطبعها بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق، هو الذي يميز الدعوات الحق من الدعاوى الزائفة، وهو الذي يمحص القائمين عليها ويطرد الزائفين منها، فلا يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة التي لا تبتغي مغانم قريبة ولا تريد إلا الدعوة خالصة تبتغي بها وجه الله تعالى. من أجل هذا كله جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا من المجرمين، وجعل المجرمين يقفون في وجه دعوة الحق، وجعل حملة الدعوة يكافحون المجرمين فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في الطريق، والنهاية مقدرة من قبل، معروفة لا يخطئها الواثقون بالله، إنها الهداية إلى الحق والانتهاء إلى النصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ثانيا، لماذا يكون الإنسان مجرما؟ أحبابي الكرام، يكون الإنسان مجرما أولا لتوافر أجواء الفساد من أسرة منحلة وتوجيه معوج وصحبة سيئة، فهنا تنقلب الموازين فيرى الحق باطلا والباطل حقا، وترى الرذيلة والانحراف فضيلة ورقيا وتطورا، وترى الفضيلة والاستقامة رجعية وتأخرا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لذلك فإن توفر البيئة الصالحة ضروري للاستقامة. لذلك كانت نصيحة العابد العالم لمن قتل 99 نفسا ونوى التوبة لله سبحانه وتعالى، كانت النصيحة أن يغير بيئته الفاسدة وينتقل إلى بيئة أخرى مشهورة بالصلاح. قال له كما عند ابن ماجة: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا، فاعبد ربك فيها. ويكون العبد مجرما ثانيا بسبب إلحاده وكفره. واعلموا أحبابي الكرام أن الإيمان وحده هو الذي يبعث الخوف ومراقبة الله تعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وما أصبح الإنسان مجرما إلا عندما فقد الرحمة بفقدانه الإيمان. ولو كان مراقبا لله تعالى ما نزع منه الرحمة، فالإيمان يعلمنا الرحمة وينهانا عن الغلظة والجريمة والقتل إلا بحق. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم. فإذا امرأة، قالت أسماء: حسبت أنه قال تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. رواه البخاري. نعم، هرة، هرة حبست، فلا هي أطعمت ولا أشربت ولا تركت تأكل من خشاش الأرض. فما هو المصير؟ جهنم. وهذه الهرة تخدش وجه تلك المرأة التي منعتها من الطعام والشراب. فليسمع المجرمون، ليسمع المجرمون الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعوب حتى أصبح قتل الإنسان عندهم أهون من قتل البعوضة. ويكون العبد مجرما ثانيا أو ثالثا إذا ملك القوة والسلطان والمال ولم يكن عنده من الدين ما يحفظ له توازنه. وأمثال هؤلاء في واقع الأمة كثير، يدوس أحدهم القانون فيحاسب ولا يحاسب، ويعاقب ولا يعاقب، يسحق بقوته وسلطانه وماله كل من يحاول الوقوف في وجهه أو يعطل مصالحه. ويكون العبد مجرما رابعا إذا كان لا يملك نفسه عند الغضب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه البخاري: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن مثل هذا الإنسان إنما ينساق وراء عواطفه وثورته وغضبه. ويكون العبد مجرما خامسا إذا كان عبدا لشهوته، فيكون أسير الشهوة، فلا هم له إلا المتعة واللهو والمجون، فالغاية عنده تبرر الوسيلة، فالحصول على الشهوة هو الأهم، وليس مهما بعد ذلك الطريقة التي يحصل من خلالها على ما يريد. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. ثالثا، ما أصناف المجرمين؟ اعلموا أحبابي الكرام أن أول صنف من أصناف المجرمين هم الطغاة. قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. والأكابر هم الولاة وهم الحكام وهم علية القوم، إنهم الملأ. والأكابر في كل زمان ومكان هم الذين يقفون في وجه الحق، فهي معركة محتومة لا مفر للنبي أن يخوضها، ولا مفر للمؤمنين بالنبي أن يخوضوها، وأن يمضوا إلى النهاية فيها. والله سبحانه وتعالى يطمئن أولياءه: إن كيد أكابر المجرمين مهما ضخم واستطال لا يحيق إلا بهم في نهاية المطاف. إن المؤمنين لا يخوضون المعركة وحدهم، فالله وليهم فيها وهو حسبهم، وهو يرد على الكافرين كيدهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فليطمئن المؤمنون. ومن مظاهر كيد المجرمين أو من مظاهر الكيد عند المجرمين تنحية حكم الله تعالى، وهذه صفة بارزة لكل مجرم، بل من أعتى المجرمين أولئك الذين يعطلون حكم الله سبحانه وتعالى. فكل من ينحي حكم الله تعالى ويأتي بأحكام وضعية بديلة عن حكم الله فهو مجرم. نعم مجرم، بل أبرز صفة فيه الإجرام، أجرم بحق الله وأجرم بحق نفسه وأجرم بحق مجتمعه وحق أمته. لا يقبل رأيا ولا يسمع نصحا، بل تمكين لحكم الطاغوت بقوة النار والحديد. فإن قلنا له شاور، فإن قلنا له شاور أجاب الحر: لا يؤمر، وما الشورى بملزمة لمن ينمى إلى عبقر، رعاع أو عبيد هل تناقش سيدا قسور؟ وظن الناس ماشية خرافا حوله تجتر، وظن الأمن أن نبكي ولا نحكي وأن يقهر. فكم كمكاتب النادي، فكم مكاتب النادي، وألجم فارس المنبر، وأضحى لكل مخلوق قرين يكتب المحضر. فخاف الخل من خل، وخان البنصر الخنصر، وقيد كل مولود من المهد إلى المقبر، ولم يفقه بأن العدل والشورى هما العسكر. فعشنا أمة الملهى، فعشنا أمة الملهى أو المشفى أو المهجر، لنا الجلطات والقرحات والسكتات والسكر، بلا رأي تسير بنا إلى المرعى إلى المجزر. فكان الصبر مفتاحا لقبر الأمة الأكبر، ومن بذر الثرى خوفا، ومن بذر الثرى خوفا جنى الجبن الذي أثمر. ومن أصناف المجرمين المترفون، فكل من عاش في بذخ والأمة تموت من الجوع فهو مجرم. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. ومن أصناف المجرمين كل من كان مصدر إيذاء وشر. أحبابي الكرام، إن من الناس صنفا لا يقيم وزنا لبني البشر، ولا يعرف إلا التصفية والإيذاء حلا لمخالفيه في الرأي أو الطريقة أو الهدف. وتعالوا لنقارن بين موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع من وقف في وجهه أمام الناس، وبينما نسمعه اليوم من تفنن المجرمين بإيذاء المعارضين، ومن تنكيل بعض المتسلطين بمن يقولون كلمة الحق أمامهم، مؤمنين بأن أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وقف عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام يخطب الناس، فقال: أيها الناس اسمعوا. فقاطعه سلمان، قاطعه سلمان قائلا: لا نسمع حتى تخبرنا من أين لك ثوبين تلبسهما وقد أعطينا ثوبا واحدا. وكان عمر رضي الله عنه طويلا لا يكفيه ثوب واحد، فماذا فعل عمر؟ ما تظنون أن عمر فاعلا بسلمان؟ هل طرد سلمان؟ هل أمر بسجن سلمان؟ هل أمر بقتل سلمان؟ هل أمر بنفي سلمان؟ هل أمر بأن يؤتى بزوجة سلمان ليفعل بها الفاحشة أمامه كما يفعل الطغاة في هذه الأيام؟ كلا والله، وإنما وبكل هدوء وقبول للرأي الآخر وتثمينا للنصح والإرشاد أشار إلى ابنه عبد الله قائلا: أخبرهم يا عبد الله، أخبرهم يرحمك الله. فقال لهم عبد الله: لما كان أبي طويلا لا يكفيه ثوب واحد أعطيته ثوبي. نعم أيها الأحباب الكرام، أمير المؤمنين لا يجد إلا أن يأخذ ثوب ابنه لكي يكمل به ثوبا يرتديه أمام الناس، ولا تعليق بعد ذلك. ومن أصناف المجرمين كل ساخر من الدعاة المؤمنين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن الذين اتهموا الأنبياء بالجنون والسحر والكذب ذهبوا إلى جهنم وبئس المصير. ولكن نجد اليوم أفراخ أولئك المجرمين يسخرون من الدعاة، وهذا نقل من الصحف اليومية لحقيقة أولئك الذين يسخرون من الدعاة. قال أحدهم إن المتدينين بحاجة إلى مصحات نفسية، وقال آخر كلما طالت اللحية وقصرت الدشداشة قل العقل، وقال ثالث الحجاب بدعة يهودية تصيب المرأة بخمول العقل. وإنهم رسموا ديكا حوله 9 دجاجات قالوا هذا محمد وزوجاته. ومنهم من اتهم القائمين على اللجان الخيرية باللصوصية وسرقة أموال الناس، بل بلغ الحد بأحدهم أنه قال رأيت في المنام أنني مت وأدخلت إلى القبر فجاءني ملك من ملائكة القبر فقال بابا أنت كويتي؟ قال قلت له نعم. قال بابا أرجوك أريد فيزا أدخل فيها إلى الكويت. هذا المرتد ما زال يكتب في صحافتنا، وما زلنا نقرأ له في كل يوم، وما زال تفتح له الأبواب ويستقبل ويلمع. إنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى. ومن أصناف المجرمين كل عالم بالدين ساكت عن الحق ملمع لأنظمة الكفر مضيفا عليهم الشرعية والحق ويسميهم بولاة الأمر وأن لهم السمع والطاعة. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلى علماء السوء، إلى ملمع الأنظمة الجاهلية، إلى هواة الانبطاح، إلى الذين ارتضوا أن ينتعي لهم الحكام أقول لهم فأبحرنا مع السلطان، فأبحرنا مع السلطان في الخلجان إذ أبحر ورددنا الذي تلقي إذاعتنا لكي نؤجر وجيرنا نصوص الدين إذ فاز الذي جير فللقرآن تحفيظ وويل للذي فسر وتكرار وتجنيد وقد أمن الذي كرر وإدغام وإخفاء وويل للذي أظهر. وقال فقيهك الرسمي من يصبر فقد يظفر ألينوا نصحه سرا وحيوا كل من يقهر وإن أفنى وإن أفقر وإن أردى وإن قهقر فهذا آخر الدنيا وإن الخير قد أدبر ولا ينجو من البلوى سوى من هان واستصغر فتلك الشمس لن تشرق وذاك البدر ما أقمر إلى أن يطلع المهدي. نعم إنها لغة أولئك اليائسين إلى أن يطلع المهدي فاصبر أيها المضطر فقدمنا لك الإذعان والتأييد كي تنصر دعونا الله في الصلوات للسلطان واستهتر ولم نفقه بأن الله لم يسمع لمن غير ولم يسمع لمن أغضى فلم يستنكر المنكر فصارت دارنا حقلا لأهل الكفر قد أثمر وعاد الذل ثانية من المستعصم الأنور. وجاء فقيهك السامي فجهل كل من فكر فمن يأمر بمعروف ومن يستع ومن يجهر ومن ينهى عن المنكر أصولي قد استنفر تطرف في مبادئه يريد التاج للمنبر وقال بأنها فتن وجرم كل من عبر أجل هل فتنة كبرى وأنت الفاتن الأكبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحاط بكل شيء خبرا وجعل لكل شيء قدرا وأسبل على الخلائق حفظه سترا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة عذرا ونذرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أخلد الله لهم ذكرا وأعظم لهم أجرا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن الله أعد للمجرمين جزاء أليما في الدنيا والآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وقال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وقال تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. وقال عز من قائل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وليستمع أولئك الذين كتبوا في الجرائد أننا توقعنا مع بداية هلا فبراير أن تكون هناك زلازل وخسف ومسخ وبراكين، وإذا بالجو الجميل والمطر والغيوم خدمت ذلك المهرجان، ليسمع أولئك المستهزئون ولا يرد عليهم إلا ربهم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أخيرا أحبابي الكرام، اعلموا أن الله قال في كتابه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم المجرمون، بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين والمجرمين. وليعلموا أن في الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين وهم من سلالات المسلمين والإسلام منهم براء. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وهادي البشرية صاحب الحوض والشفاعة محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، فقد أمركم ربكم بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،